أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا إلا خلق الأولين. وقالوا إن المعتقد الذي نعتقده هي العقيدة التي اعتقدها الآباء والأجداد، فنحن مقلدون لهم لا نترك دينهم. وما نحن بمعذبين. ولن يعذبنا الله على فعلنا، ولن يقع ما حذرتنا منه من عقاب. فكذبوه فأهلكناهم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فأصروا على تكذيب هود، فأرسل الله عليهم ريحا عاتية مدمرة، وقد كان في إهلاكهم عبرة لمن اعتبر. وما أكثر من سمع أخبار عاد بمؤمنين برب العباد وبمصدقين بيوم المعاد. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك المالك المدبر لهو العزيز حيث أهلك أعداءه، الرحيم حيث أكرم أولياءه. كذبت ثمود المرسلين. كذبت قبيلة ثمود النبي الصالح عليه السلام حيث دعاهم إلى إخلاص العبادة لله، فكأنهم كذبوا جميع الرسل، لأن دعوة الرسل عليهم السلام واحدة، وهي الدعوة إلى التوحيد. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. إذ دعاهم صالح إلى تقوى الله بالعمل بطاعته وترك معصيته وإفراده بالعبودية. إني لكم رسول أمين. وأخبرهم أن الله أرسله برسالة التوحيد، وأنه أمين في حمل الرسالة وفي تبليغها، لا يزيد فيها ولا ينقص ولا يكتم. فاتقوا الله وأطيعون. فخافوا الله بفعل ما يحب وترك ما يكره، واتبعوني فيما دعوتكم إليه، واهتدوا بالدين الذي بعثت به. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. وما طلبت منكم أجرة على دعوتي ولا جزاء على رسالتي، فأجري وجزائي على من بيده ملكوت كل شيء تبارك اسمه. أتتركون فيما هاهنا آمنين. أتظنون أن الله سوف يغفل عنكم ويترككم بلا انتقام على ما فعلتم ولا عذاب على ما أسأتم، وأنتم في النعيم آمنون وفي شهوات الدنيا راتعون؟ في جنات وعيون، في حدائق غناء وبساتين فيحاء، في خضرة ونماء وثمار يانعة وماء، وزروع ونخل طلعها هضيم، وزروع كثيرة بهيجة المنظر، ونخل باسقة طيبة الطلع يانعة الرطب ناضجة الثمرات، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، وأنتم تبنون بيوتكم من الصخور فتنحتونها بمهارة، وتبنونها بجدارة في أشر وبطر وكبر وعتو. فاتقوا الله وأطيعون. فاحذروا عذاب الله بطاعته وإخلاص العبادة له، واقبلوا ما أرسلت به إليكم، وتابعوني في دعوتي. ولا تطيعوا أمر المسرفين. ولا تتبعوا المتجاوزين لحدود الله، المتمردين عليها، الصادين عن منهج الله. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. هؤلاء الفجار تمادوا في الإفساد في الأرض من القتل والبطش والظلم، فعملهم كله فاسد لا صلاح فيه. قالوا إنما أنت من المسحرين. قالت ثمود لصالح عليه السلام: أنت مسحور مغلوب على عقلك، أثر السحر فيك وجعلك تتكلم بما لا يعقل. ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. وأنت إنسان مثلنا، لست ملكا من السماء، فلا يميزك علينا شيء، فنحن وإياك سواء في البشرية، فتعال بدليل ظاهر وبرهان باهر يثبت لنا أنك صادق وأن الله أرسلك. قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فقال لهم صالح وقد أيده الله بآية عظيمة وهي الناقة التي أخرجها من الصخرة له: هذه ناقة الله كما ترونها، لها قسم من الماء في يوم معين، ولكم قسم من الماء في يوم آخر محدد، لا تشرب في يومكم ولا تشربون في يومها. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. واحذروا أن تنالوا الناقة بأذى كالضرب والقتل، فيعجل الله لكم العقاب ويهلككم بالعذاب الذي لا يطاق من شدته. فعقروها فأصبحوا نادمين. فقام شقي منهم فنحر الناقة، فلما رأوا الناقة معقورة تأسفوا على ما فعلوا وتحسروا على ما صنعوا، فما نفعهم الندم بعد زلة القدم. فأخذهم العذاب، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فأهلكهم الله بالعذاب الشديد، وكان في إهلاك ثمود عظة للمتعظين من أهل الفطر القويمة والبصائر المستقيمة، وما أكثر من سمع هذه القصة العجيبة بمصدق بها. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك المالك المتصرف المدبر العزيز، قهر من حاربه وغلب من غالبه، وهو رحيم لطف بمن أطاعه وتولى من تولاه.